السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل عصيت ربي عذاب يوم عظيم وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له خير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو صدق الله العظيم.